كذا وأربعون إقليما من الاستعمار البريطاني الفرنسي الإيطالي البلجيكي الهولندي، ما استطاع إقليم واحد يقول الحكومة الكافرة خرجت ونحن بما نحكم، فيطلبون دستورا إسلاميا لأن الشعب مسلم لا يساس إلا بالإسلام. ما استطاعوا، من صابهم؟ وقد قلت وإني على علم، ما استطاعوا، من صابهم؟ وقد قلت وإني على علم. كان المفروض لأن الله أوجد هذه الدولة على يد عبد العزيز أيام الاستعمار، كان المفروض كل إقليم يستقل على الفور، يبعث بوفد ويطالب بالقانون الذي تحكم به هذه البلاد، بلاد القدس والحرمين. ولو فعلنا هذا لكنا الآن أمة واحدة، لكن حب الدنيا، حب الرياسة والمال والجاه والسلطان حجبنا. أما الله جل جلاله فقد أقام الحج علينا. لو ما كانت هذه الدولة موجودة وما سادها أمن وطهر وصفاء وأقيمت في حدود الله لقد يعذر إلى من نفزع. ومع هذا يجتمع علماؤنا ويضعون دستورا وقانونا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكتب الفقه على المذاهب السليمة الصحيحة الأربعة، لكن ما حصل. فلنذوق البلاء والعذاب وهو بما كتبت أيدينا، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم ظالمين. ونعود إلى السياق الكريم، لما ذهب موسى إلى مناجاة ربه بجبل الطور من سيناء، هذا الشيطان الآدمي السامري كما عرفتم احتال على نساء بني إسرائيل وقال إن هذا الحلي أكثره عارية من القبطيات ولا يحل لكنا الانتفاع به، فاجمعناه ونحرقه. فلما جمعنا الحلي أحرقه وحوله إلى عجل، صنع منه عجل كما تعرفون الصور والتماثيل، وله خوار هل الريح تدخل فيه مجوف أو يصوت الشيطان على فمه للفتنة، ولا عجب. وقال لهم هذا إلهكم وإله موسى. وموسى الآن تايه ما عرفه، والعجيب وقبلوا هذا، أكثرهم قبلوا استجاب. لما؟ لأنهم أميون جهلا ما عرفوا الطريق. أين تعلموا؟ فعلتهم هي الجهل بالله، وإلا كيف يتصورون أن يكون الله في صورته وهم أبناء الأنبياء وأولاد المرسلين؟ إذن فعبدوا. هارون عليه السلام أخو موسى وقد نبأه الله وأرسله من زمان، إن عادل مع بعض المؤمنين وأبوا أن يعبدوا ما هم العجل، بل هارون بذل ما يمكن أن يبدو له في صرفهم عن هذا الباطل، ولكن غلبوا. موسى ما زال يناجي ربه حتى أخبره بأننا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. فرجع موسى غضبان آسفا وصاح وطار ثورة إيمانية حتى أخذ يلبب أخاهم بل أخذوا بلحيته. قال هارون لا تأخذ يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فاعتذر هارون عليه السلام. إذن زلت أقدامهم وعبدوا غير الله فارتدوا عن الإسلام. فما حكم الردة في قضاء الله؟ القتل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوا، من بدل دينه فاقتلوا. إلا أن رحمة الإسلام تستتيب المعتد 3 أيام وهو محبوسا مع المؤمنين، يعرض عليه الصلاة، يعرض عليه عبادة الله عله يرجع، فإن أصر يعدم ويموت موتا كفرا لا رحمة له، فإن تاب تقبل توبته. إذن فما هي توبة بني إسرائيل؟ أوحى الله إلى موسى أن يقتل من لم يعبد العجل من عبد العجل، واجتمعوا في ساحة عظيمة بالخناجر والسيوف وأخذوا يقتل بعضهم بعضا. تقول بعض الروايات حتى قتل من 70,000. ثم أوحى الله تعالى إلى نبي موسى أن قد تمت توبتهم، فلو في ثوب من ثيابه أعلمهم بانتهاء الحرب. هذه توبة الله على بني إسرائيل الذين عبدوا العجل. واسمعوا قوله تعالى إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها تعبدونه فتوبوا إلى بارئكم أي إلى خالقكم. كيف نتوب؟ قال فاقتلوا أنفسكم. وليس هذا من باب الانتحار فيقتل كل واحد نفسه، لا، الحقيقة أنهم غمهم سحاب مظلم الذين ارتكبوا هذه الجريمة ودخلوا في المعركة، ما يتبين رجل أخاه ولا أباه في غرام. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم، إنما خير لكم عند ربكم. لو تركهم على تلك الردة وما واخذهم وماتوا إلى عالم الشقاء والخلود فيه أبدا، ولكن من لطف الله وإحسانه ورحمته أن طهرهم بهذا القتل. إذن فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. وذكر البارئ بمعنى الخالق المصور لينبههم إلى أن العجل لا يخلق شيئا ولا ذبابا، فالذي يعبد ويطرح العبد بين يديه باكيا خاشعا خاضعا، من يحيي ويميت، من يعز ويذل، من يعطي ويمنع. أما صنم تمثال وصورة وشخص القبر كيف يعبده العقل؟ إلا أن الجهل إذا عم عميت قلوب. قال ففعلتم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم كثير التوبة، ما تاب إليه أحد ورده قط. رحيم رحمته إن تبع بها كل كائن. وقد جاء في الحديث صحيح ما علمتم أن الله تعالى قسم الرحمة 100 قسمة جزاها 100 جزء، فادخر لأوليائه وصالح عباده 99 جزء يوم القيامة، وجزء واحد الخليقة كلها تتراحم به، حتى إن الفرس ترفع حافرها مخافة أن تطأ مهرها وتشاهدون. ومن شاهد الدجاجة كيف تعلم أولادها نقر الحمل، ومن شاهد العنز كيف تميل بضرعها إلى جدية، يعني هذه الحقيقة، هذه الرحمة الخليقة كلها تتراحم بها. هذا الذي ينبغي أن يعبد، يشكر، يحمد، يثنى عليه، يطاع، يهاجى من أجله، يذكى ولا ينسى. أما الأوهام والضلالات والخرافات والريال والدينار والشهوات، هل تعبد مع الله؟ كيف تستحق العبادة؟ ثانيا، وإذ قلتم يا موسى، اذكر لهؤلاء اليهود حولك يا رسولنا، هذه دعوة الله لهم علهم يهتدون، علهم يدخلون في رحمة الله. لكن العناد والمكابة وحب الدنيا وطلب الرياسة منعهم، قالوا ما ندخل في الإسلام فنذوب فيه، ما يبقى لنا كيان ولا وجود، وإن ندخل النار ولا نقبل هذا. ما هو عجب هذا؟ المسلمون ابتعدوا عن شرع الله عنادا، ما يريدون الإسلام يطبق عليهم، وهم أعلم من اليهود. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، أي ظهورا بينا. متى هذا؟ لما حصلت الفتنة وانتهت، أوحى الله تعالى إلى موسى أن يأتيه ب70 من خيارهم يعتذرون إلى الله ويعلنون عن توبتهم ليتوب عليهم. فاختار موسى من قومه 70 رجلا من خيارهم وذهب بهم إلى جبل الطور. فلما انتهوا إلى مكان المناجاة، مناجاة الله لموسى، وسمعوه وموسى يناجي ربه، قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وإن قلتم يا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. لما كانوا يسمعون كلام الله لموسى وسمعوا، قالوا نريد أن نراه بأعيننا، ما يكفي أن نسمع كلامه. أرنا الله عيانا، مجاهرة مكاشرة بلا ستار ظاهرا. إذن فأخذتكم الصاعقة. الرسول كان يخاطب في يهود المدينة، ولكن هم فئة واحدة، الفرع والأصل واحد، يهودي كالموجود الآن كالموجود على عهد موسى، أمة كاملة، لم يوجد في العالم أمة ما تخلخلت ولا تضعضعت ولا دخلت عناصر إلا هم. فلهذا خطاب الآخرين كالأولين، لأنهم يتحملون الآخرون يتحملون ذنب الأولين، أصل واحد. فأخذتهم الصاعقة، هذه الصواعق التي تأتي في الأمطار، صاعقة شديدة أماتتهم من شدتها، صاعقوا فماتوا واحد بعد واحد، ما ماتوا بصيحة واحدة، تمت الصاعقة حتى ماتوا بالتوالي، مات مات مات مات أدخل. ثم بعد 24 ساعة أحياهم الله عز وجل. ما هذا؟ ويحتج هؤلاء اليهود بأجدادهم ويلتزمون بمبادئهم ويرتبطون بهم مع هذا الفساد والشر والضعف، لو كانوا عقلاء. إذن ف ثم بعثناكم من بعد موتكم. بعد نهاية 24 ساعة عادقة وعمرين أبدانهم ما فسدت، ناموا 24 ساعة ما يتغير شيء، عادت الروح من جديد، أخذها ملك الموت وأدها. هذه يبقى معها كفر بالله، يبقى معها عناد ومحاربة لله ورسوله. عجب بنو آدم، عجب. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فهل شكروا؟ أين الشكر؟ رفع الله عنكم البلاء لتشكروا، لا لتزدادوا فسقا وفجوعا. وهذه في الحقيقة لنا، وقلنا غير ما مرة، هذا الكتاب كتاب هداية بشرية، لا تنتهي هدايته إلى يوم القيامة حتى يرفعه الله. فالمفروض أن نستفيد من هذه الأحداث استفادة حقيقية. لا نقرأ فقط اليهود كانوا كذا وكذا، ونحن هل نحن على منهج الله مستقيم على شرع الله؟ من يقول نعم؟ ولا نسبة 1% ولا في 1000 في عالمنا الإسلامي، لأننا جاهل لا أقل ولا أكثر. الجهل الذي أهلك أولئك يهلك كل من عداهم. الذي يعيش في الظلمة كيف يعيش؟ يتخبط يتخبط في كل مهاوي الحياة. لعلكم تشكرون، أي من أجل أن تشكروا الله عز وجل، أي تعبدوا بما شاء بذكره وطاعته. إذ هذا هو الشكر. فالذي لا يعبد الله شكر الله كيف يشكر الله؟ وقد عرفنا والحمد لله أن الشكر هو أن النعمة التي أنعم الله بها عليك، أحياك بعد موتك، صحح بعد سقمك، أعطاك بعد منعك، أن تشكر الله. أولا تعتبر بقلبك بأن هذه نعمة الله، ثم تعرب عما في القلب وتترجمه بكلمة الحمد لله من كل أعماق نفسك، الحمد لله. ثالثا أن تصرف النعمة فيما من أجله وهبكها وأعطاك إياها. فهل نذكر هذا أو ننسى؟ فما من نعمة إلا ونحن مطالبون بشكرها، حتى نعمة البصر أشكر الله عليها، فلا تنظر إلى ما حرم الله عليك، وانظر فيما أحل لك وأذن لك. لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. متى تم هذا؟ تم هذا لما عاد موسى عليه السلام وانتهت المحنة نهائيا. قال لهم بسم الله نواصل المشي إلى أين؟ إلى بيت المقدس، وكان بها العمالق يحكمونها. إذن فبسم الله نمشي على البهائم، ما في سيارات ولا قطر كما هي حال البشر. ثم لما قابوا أو كذا اختار موسى 12 رجلا، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. النقيب عندنا في العسكرية ما اسمه؟ النقيب. هو في الحقيقة النقيب مأخوذ من النقب من البحر. 12 نقيبا، واذهبوا ادخلوا صحراء من اي جهة يدخلون يدخلون، وتحسسوا وارجعوا الينا واعطونا واقع هذه الامة وهذه الدولة، كيف نواجهها، كيف ندخل معها في حرب ونتخلص من حكمها الكافر الباطل ويدخل الإسلام في دياره أرض القدس. فمع الأسف ألفنا عشر منهم هبطوا، جاءوا يرتعدون ترتعد فرائصهم يصرخون يا ويلكم كيف تقاتلون هؤلاء هؤلاء، حتى قال أحدهم أنا أخذني جبار من جبابرة العمالقة وضعني في جيبه ووضعني بين يدي أولادي قال فائق العبوا بهذا الطفل كالعصفور، كل واحد جاء بثغمة لأنهم ما دخلوا الجبن الخور الضعف لا تلومهم عاشوا مستعمرين مستقلين جاهلا. وصدق رجلان فقط قال تعالى من سورة التوبة قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم وادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الرجلان مذكوران ولا فائدة في اسم الرجل، المهم قال رجلان، تعرفون الرجل وإلا لا؟ له قيمة غير الذكر، الذكر كالحيوان، الرجل. وجاء رجل من أقصى المدينة، حكاية لتعرفوا أن الرجل مفقودة. أحد الطلبة قال لشيخي يا شيخ التقيت برجل في مكان كذا، قال اسكت هل في بلادنا رجل؟ قل لقيت ذكرا. أين رجل؟ والشاهد قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله، من لا يخافون ربهم من أهل الإيمان والمعرفة، لولا علمهم بالله ما خافوا. ماذا قال رجلان؟ ادخلوا عليهم الباب، باب المدينة، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ما هو جواب بني إسرائيل؟ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. بمن يقاتل موسى؟ يا موسى إنا لن ندخلها. لو قالوا يا رسول الله يا كريم الله، لا يا موسى عجائز، لا حول ولا قوة إلا أين الأدب؟ يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فرغها وأخرجهم ونحن بعد ذلك ندخل. هذا كلام، هذا هو الجبن يا شيخ. لقد وقع هذا لأمتك وإخوانك. كيف هذا؟ كم عاما واليهود الآن في القدس يحتلون بلاد القدس؟ أين عشرات مليون؟ أين المسلمون؟ لا لا لا، حتى يخرجوا يا أمريكا خارجيهم، يا الأمم المتحدة أخرجوهم، والله لا فرق أبدا. أولئك كلهم 500,000 أو 600,000 ونحن 1,000,000,000. الأمم المتحدة لما ما تخرجهم من لبنان؟ تخرجهم وكلا أخرجوهم. واقع واحد ولا لا؟ هذا والله أمر. عرفتم البشر الآن ولا لا؟ البشري هو البشري. قالوا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. أروح أنت والله قاتلا، خلينا نحن جالسين، إذا فرقتم منهم ندخل نهلل ونكبر. ماذا يصنع موسى؟ قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي هارون. ما عندنا أحد نثق فيه ولا يستجيب لأمرنا ولا يمشي وراءنا، فأنا وأخي ما نستطيع أن نحتل، أن نخرج أمة عريقة في القوة من سنين أو قرون تملك هذه البلاد، كيف نفعل؟ إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين قوم الفاسقين. افصل بيننا وبين القوم الفاسقين. عرفتم الفاسقين؟ ذيب وإلى سود، الذين يخرجون عن أمر الله ورسوله. الفاسق من فسق إذا خرج، كما تفسق الفارة تخرج من جحرها، فسقوا عن أمر الله عز وجل. إني لا أملك إلا نفسي، وتقول أخي أيضا لا أملك إلا نفسه، أو تقول أخي معول عليه ابن أمي يستطيع أن يدفع به أو يتركه. ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال تعالى إجابة دعوة موسى: إنها محرمة عليهم 40 سنة. بالعد كم الآن بالنسبة للمسلمين؟ تجاوزت 40 ولا لا؟ تجاوزت الآن 47 سنة أو أكثر. 40 فقط، محرمة عليهم 40 سنة. لعل بعض الشبان يتحمسون ويتقززون. إيه يا أبنائي، يا أبنائي، لما تسلم نساؤنا ورجالنا وبنونا وبناتنا لله رب العالمين يومها تطلع. أما أمهاتك تعيش على الربا والفجور والباطل والخيانة والكذب والشر والفساد وترك الصلاة وهو تريد أن تقاتل، ها؟ تقاتل من؟ تقاتل مع الله أو ضد الله؟ تقاتل ضد الله وتنتصر؟ مستحيل. لو شاء الله أن ينزل باليهود وباء 3 أيام ما يبقى واحد، لكن ما يفعل، لأنه ابتلى المسلمين، امتحنهم. هل عافوا الله وقاعوا بابه؟ وإن شككت هل يجوز للمسلمين أن يعيشوا دويلات يحارب بعضها بعضا ويحسد بعضها بعضا؟ أيجوز هذا؟ والله ما يجوز. كيف إذن ينصرنا الله بالله والباطل؟ والله لو ملكنا الذرة الذرة والهيدروجين ما نستطيع أن نخرج اليهود حتى يأذن الله، لأن هذا تدبيره لينا آياته بنا، ما قضية قوة وسلاح. أما قال لعلكم تشكرون، هل شكرنا؟ بل كفرنا والعياذ بالله بآلاء الله ونعمه. قال فإنها محررة عليهم 40 سنة يسيرون في الأرض، يمشون يمشوا، جاءت القيلولة نزلوا، استراحوا، حملوا أمتعاتهم، مشوا 40 سنة هكذا في تلك الدائرة. ومات موسى عليه السلام خلالها، مات هارون عليه السلام خلالها، ثم مات الجيل هذا الهابط الذي ألف البقلاوة والحلاوة ونشأت ناشئة في الصحراء وعرفت. فقادهم يوشع بن نون فتى موسى عليه السلام، وقد جاء ذلك مبين في سنة الحديث صلى الله عليه وسلم، ودخل فيهم لما قاتلهم يوم الجمعة. أوشك أن يصل إلى أبواب المدينة ويحتل، كادت الشمس تغرب، فقال أي للشمس: يا شمس أنت مأمورة وأنا مأمور، قيدي حتى ندخل. والله وقفت الشمس وواصل الزحف حتى دخل المدينة قبل غروب الشمس، لأنه لو غابت الشمس خارجها القتال ممنوع يوم السبت حرام. فلهذا وقفت. ولما وقفت ماذا حصل؟ ستسمعون. ادخلوا الباب سجدا، دخلوا يزحفون على أسفارهم. قولوا احطط عنا خطايانا، قالوا حنطة في شعيرة. احتاجوا إلى الصفا حوله. ما هذه العقول؟ عرفتم بني عمكم ما سبب هذا الهون والدون؟ الجهل والعناد المكابرة. ما أخلصوا قلوبهم لله، ما ذابوا في طاعة الله ورسوله. قال وظللنا عليكم الغمام، لأنهم في صحراء سيناء 40 سنة. تدبير الله، آيات الله، رحمة الله، حيثما يكونون الغمام على رؤوسهم، سحاب خفيف لطيف ظريف ثباتهم يظللهم عن الشمس. عرفتم؟ فالليل يذهب الغمام، فالصبح كذلك لما ترتفع الشمس يبدأ الحر الغمام. وظللنا عليكم الغمام، الغمام جمع غمامة معروف، وأنزلنا عليكم المن والسلوى. ما عندهم مزارع ولا مطابخ ولا كيف يأكلون وهم شايهون، ما استقوا في مكان، يوميا يحملوا عبشهم ويمشون إلى بيت القدس، فإذا بهم في نفس المكان لفوا فقط وراجعوا. فأنزل عليهم المن، والمن مر أحد الحجاج جاء به من العراق كالحلوى المعجونة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وشفاء العين، وماؤها شفاء العين. هذه أظن تنبت في الأرض وإلى يستخرجوها كالفقاع كالفقع، هذه ومغذية ولذيذة إلى أبى الحد. هذه المن أنزل المن بالمطأ ونبت أو بأمر الله عز وجل فيعيشون عليه. والسلوى طائر، طائر يأتي من الجنوب بآلاف ويقع بين أيديهم فيجمعونه ويطبخون ويأكلون، أي عاشوا على الحلوى والمشوي. من دبر هذا التنبيه؟ لما؟ لأن ابناء الأنبياء أحفاد المرسلين، أولاد أمة ما كان أفضل منها على الأرض. ولقد فضلنا بعض بني سعد، ولقد فضلنا، الآية صريحة، فضلناهم على العالمين. فانظر تلك الألطاف الإلهية والرحمة الربانية، الحلوى واللحم ولحم الطير. وأنزلنا عليكم منا والسلوى وقلنا لكم كلوا من طيبات ما رزقناكم، بسم الله كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال تعالى وما ظلمونا في قضية التين حتى صاروا تائهين ولكن أنفسهم كانوا ظالمين. لو استجابوا لأمر موسى وقد ناداهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين، يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. هذه الجملة يتمسك بها اليهود، قالوا فلسطين لنا ما هي للمسلمين، وهو القرآن شاهد. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم حق، لكن يدخلوها طاهرين مؤمنين أو مشركين أخباث نجسين. هل يتبرر لو يسلم اليهود في العالم بأسره ويصبحون كأصحاب رسول الله في من يقول لا تدخل القدس هم أحق بها منا؟ لكن أنجاس أرجاس أوساخ ماكرين خادرين مشركين كفروا بالله ورسوله القائي يستحقون تصبح لهم؟ الحجة هاوية وباطلة لا قيمة لها، كتبها لكم عندما تكونوا مؤمنين مستقيمين على طريق الله والحق. تفضلوا. ثم لماذا ما يذكرون الرومان لما أخرجوهم والبابليين؟ طردوهم لأنهم فسقوا، سلط الله عليهم أعداءهم، فلا حجة لهم أبدا في هذه الآية الكريمة. ونحن لما فسقنا عن أمر ربنا وخرجنا ما استعمرنا الشرق والغرب إلا لا، من فلطهم؟ الله. وما زال كل أمة ما تمشي على رضا الله لابد أن يمتحنها ويبتليها. قالوا ما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. واذكر أيضا حادثة أخرى، اليهود يسمعون هذا الآن وما يؤمنون. هل هذا كلام يقوله محمد من عنده؟ وهم يجدونه بالحرف الواحد عندهم، كيف ما يقول رسول الله؟ قالوا رسول الله ما هو لنا، أنا لبني عمنا لأولاد إسماعيل لأولاد إسحاق، لا ما هو لنا هذا رسول. يضللون العوام بهذه ويخدعونه. محمد رسول ولكن للعرب، ما هو لنا. اذكر إذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا من حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. هذه الآية تترك في درس آخر إن شاء الله، نسمع الطلبة الدرس من الكتاب. قال المناسبة ومعنى الآيات التي درسناها، لما ذكر الله تعالى اليهود بما أنعم على أسلافهم وأجدادهم مطالبا إياهم بشكرها فيؤمنوا برسوله، ذكرهم هنا ببعض ذنوب أسلافهم ليتعظوا فيؤمنوا، فذكرهم بحادثة اتخاذهم العجل إلها وعبادتهم له، وذلك بعد نجاتهم من آل فرعون وذهاب موسى لمناجاة الله تعالى وترك هارون خليفة له فيهم. فصنع السامري لهم عجلا من ذهب وقال لهم هذا إلهكم وإله موسى فاعبدوه، فأطاعه أكثرهم وعبدوا العجل فكانوا مرتدين بذلك، فجعل الله توبتهم من ردتهم أن يقتل من لم يعبد العجل من عبده، فقتلوا منهم 70,000. فكان ذلك توبتهم فتاب الله عليهم إنه التواب الرحيم. كما ذكرهم بحادثة أخرى بأمر الله تعالى منه 70 رجلا من خيارهم ممن لم يتورطوا في جريمة عبادة العجل، وذهب بهم إلى جبل الطور ليعتذروا إلى ربهم سبحانه وتعالى من عبادة إخوانهم للعجل. فلما وصلوا قالوا لموسى اطلب لنا ربك أن يسمعنا كلامه، فأسمعهم قوله. ماذا قال لهم؟ قال لهم إني أنا الله لا إله إلا أنا، أخرجتكم من أرض مصر بيد شديدة فاعبدوني ولا تعبدوا غيري. ذي كلمات الله التي سمعوا الله يتكلم، أعيدها لطيبها. قال لهم إني أنا الله لا إله إلا أنا، أخرجتكم من أرض مصر بيد شديدة فاعبدوني ولا تعبدوا غيري. قال ولما أعلمهم موسى بأن الله تعالى جعل توبتهم بقتل أنفسهم قالوا لن نؤمن لك حتى هو أخبرهم أن توبتهم من أمر الله، ما هو موسى لأمرهم بقتل بعضهم بعض. قالوا من نؤمن حتى نرى الله نسمع، وإلا غاضبوا عليه وقتلوا. قالوا لن نؤمن لك أي لن نطيعك على قولك فيما ذكرت من توبتنا بقتل بعضنا بعضا حتى نرى الله جهرا. وكان هذا منهم ذنبا عظيما لتكذيبهم رسولهم، فغضب الله عليهم فأنزل عليهم صاعقة فأهلكتهم، فماتوا واحدا واحدا وهم ينظرون. ثم أحياهم تعالى بعد يوم وليلة، وذلك ليشكروه بعبادته وحده دون سواه، كما ذكرهم بنعمة أخرى وهي إكرامه لهم وإنعام عليهم بتضليل الغمام عليهم وإنزال المن والسلوى أيام حادثة التيه في صحراء سيناء. وفي قوله تعالى وما ظلمناهم إشارة إلى أن محنة التيه كانت عقوبة لهم على تركهم الجهاد وجرأتهم على نبيهم، إذ قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون. وما ظلمناهم في محنة التيه ولكن كانوا هم الظالمين. وصلى الله على نبينا محمد.